بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب اليك. وافضل الصلاه واتم التسليم على سيد الاولين والاخرين وعلى السابقين القائلون المحجلين وشفيع المنذرين وسيد ولد ادم اجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله نور الميامين واصحابه وجل الدين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعلمهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فهمنا اذ علمتنا. استاذنا الى سيد الامام ابي عبد الله محمد بن علي بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبكم وسائر المسلمين اجمعين من كتاب السنن في كتاب الحج او ابواب الحج. قال باب الرمل حول البيت. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا احمد بن بشير حدثنا علي بن محمد حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع علي بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا طاف بالبيت الطواف الاول رمل ثلاثه ومشى اربعه من الحجر الى الحجر. وكان ابن عمر يفعله. حدثنا علي بن محمد ابو الحسين العكلي عن مالك بن انس عن جعفر بن محمد عن ابي عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الى الحجر ثلاثه ومشى اربعه. حدث ابو بكر بن ابي شيبه عن حدثنا قال حدثنا ابو الحسين انا سالت من عيد الاسناد والحديث. حدثنا علي بن محمد حدثنا ابو الحسين العكلي عن مالك بن انس عن جعفر بن محمد عن ابي عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الى الحجر ثلاثه ومشى اربعه. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه عن الحجر يعني غلط. لا مو من الحجر، من الحجر صلى الله عليه وسلم. أنا ضابطه بالحجر. نعم عم يقول أي في تمام الدور، لأنه عند غير الحنفية شرط بداء من الحجر وعند الحنفية واجب. يعني في كلهم قالوا بلزوم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا جعفر بن عون عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر يقول فيما الرملان الآن وقد أطأ الله الإسلام ونفى الكفر وأهله. ويم الله ما ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن عندي مطبوع عن أبي خيثم بس كاتب صواب وابن خزيم. اللي عنده أبو خيثم يساوي عن ابن خزيم. عن أبي الطفيل عن العباس قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي حين أرادوا دخول مكة في عمرته بعد الحديبية إن قومكم غدا سيرونكم فلا يرونكم جلدا. فلما دخل المسجد استلموا الركن ورملوا والنبي صلى الله عليه وسلم معهم حتى إذا بلغوا الركن اليماني مشوا إلى الركن الأسود ثم رملوا حتى بلغوا الركن اليماني ثم مشوا إلى الركن الأسود. ففعل ذلك ثلاث مرات ثم مشى الأربع. باب للطباع. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن يوسف قبيصة قال حدثنا سفيان عن جريج عن عبد الحميد عن ابنه على ابي اميه عن ابيه عن ابيه على ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا قال قبيصة وعليه برد ما مطاف بالحجر. حدثنا أي في نسخة أنا كاتب ما بعرف كل النسخ هي؟ لا لا هي نعم في بعض النسخ فيها. هذا التعريف، وهو التعريف الاطباء إعراء منكبه الأيمن وجميع الإزار عن الأسفل. في نسخة الظاهر مكتوبة برا. باب الطواف بالحجر، حدث أبو بكر بن أبي شيبة، حدث عبيد الله بن موسى، حدث شيبان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن يزيد عن عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجر فقال هو من البيت، قلت ما منعهم أن يدخلوه فيه؟ قال عجزت بهم النفقة. قلت فما شأن بابه مرتفعة لا يصعد إليه إلا بسلم؟ قال ذلك فعل قومك ليدخلوا من شاء ليدخلوه من شاء ويمنعوه من شاء، ولولا أن قومك حديث عهدهم بكفر مخافة أن تنفر قلوبهم لنظرت هل أغيره فأدخل فيه من تقص منه وجعلت بابه بالأرض. عندنا حديث عهد بكفر. باب فضل الطواف، حدث علي بن محمد، حدث محمد بن فضيل عن العلاء بن المسيب عن عطاء عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طاف بالبيت وصلى ركعتين كان كعتق رقبة. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثنا حميد بن أبي سوية قال سمعت ابن هشام يسأل عطاء بن أبي رباح عن الركن اليماني وهو يطوف بالبيت. قال عطاء حدثني أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل به 70 ملكا، فمن قال اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قالوا آمين. فلما بلغ الركن الأسود قال يا أبا محمد ما بلغك في هذا الركن الأسود؟ فقال عطاء حدثني أبو هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فوضه فإنما يفوض يد الرحمن. قال له ابن هشام يا أبا محمد فالطواف؟ قال عطاء حدثني أبو هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من طاف بالبيت 7 ولا يتكلم إلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله محيت عنه 10 سيئات وكتبت له 10 حسنات ورفع له بها 10 درجات، ومن طاف فتكلم وفي تلك الحال خاض في الرحمة برجليه كخائض الماء برجليه. أنا مقصد بالأصول 10 درجات مو 10. أنا بشكل لأنه هون مصلحين على اللغة العربية يمكن. في الأصول كهيك عندك كمان مكتوب؟ في الأصول 10 درجات، نكتب في الأصول 10 درجات، وإن كان عندي أنا شك في ذلك لأنه هذا هنن عم مشوا على قواعد اللغة العربية. في الأصول لعله يعني فيما أتوهمه أصول اللغة العربية لازم يقول 10، بس هون بعدين تقلت من كتاب لكتاب حتى صارت في الأصول، فلذلك أنا عندي شك فيها. باب الركعتين بعد الطواف، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة عن جريج كان سيدنا الإمام مالك إذا روى الحديث ولو فيه لحنا يدويه على اللحن، يعني على الخطأ باللغة العربية. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة عن ابن جريج عن كثير من المطلب بن أبي وداعة السهمي عن أبي عن المطلب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من سبعه جاء حتى يحاذي بالركن فصلى ركعتين في حشية المطاف وليس بينه وبين الطواف أحد. قال ابن ماجه هذا بمكة خاصة. حدث علي بن محمد عمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع عن محمد بن ثابت العبدي عن عمرو بن دينار عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم فطاف بالبيت 7 ثم صلى ركعتين. قال وكيع يعني عند المقام ثم خرج إلى الصفا. حدثنا العباس بن عثمان دمشق، حدثنا الوليد بن مسلم عن مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أنه قال لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من طواف البيت أتى مقام إبراهيم فقال عمر يا رسول الله هذا مقام أبينا إبراهيم الذي قال الله سبحانه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال الوليد فقلت لمالك هكذا أقرأها واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى؟ قال نعم. أنا عندي في هكذا لا ألف واحدة هكذا قرأها واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال نعم. ليش قلت واتخذوا الثاني؟ لأن قراءة المدنيين وإمام مالك المديني واتخذوا. باب المريض يطوف راكبا، حدث أبو بكر شلون باطين عندكم؟ كل واحد يلي عنده من المصحف يلي طبع الملك فهد جايبينه أكيد يكون بالكسر لأنه قراءة حفص واتخذه، بس هون لازم يكون يعني الولي استغربها فقلت لمالك هكذا قرأها واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى؟ قال نعم، يعني لعلي قراءة نافع، وإن كان بخالف أبو جعفر بذلك. باب المريض يطوف راكبا. حدث أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا معلى بن منصور، حدثنا إسحاق بن منصور وأحمد بن سنان قال حدث عبد الرحمن المهدي قال حدث مالك بن أنس عن محمد بن عبد الرحمن بن عوف عن عروة عن زينب عن أم سلمة أنها مريضت، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطوف من وراء الناس وهي راكبة. قالت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى البيت وهو يقرأ والطور وكتاب مصدور. قال ابن ماجه هذا حديث أبي بكر. باب الملتزم. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق قال سمعت المسند بن الصباح يقول حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال طفت مع عبد الله بن عمرو فلما فرغنا من السبع ركعنا في دبر الكعبة، فقلت ألا تتعوذ بالله من النار؟ قال أعوذ بالله من النار. قال ثم مضى فاستلم الركن ثم قام بين الحجر والباب فألصق صدره ويديه وخده إليه ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. باب الحائض تقضي مناسك إلا الطواف. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن القاسم عن أبي عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسرف أو قريبا من سرف حطوا فدخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال ما لك أن نفست؟ قلت نعم. قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي المناسك كلها غير ألا تطوفي بالبيت. قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. هذا يا حاضر التحيض، وإن عنده بالكسر أفصح، يعني إذا أنا قلت بالضم يمكن يكون غلط. نعم، على كل حال نشوف ضبط في القاموس إذا كان بجوز حفظي كمان، بس هي حفظه والأساس. باب الإفراد بالحج. حدثنا هشام بن عمر بن مصعب قال حدثنا مالك بن أنس حدثنا عبد الرحمن بن خاسم عن أبي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. حدثنا مصعب حدثنا مالك بن أنس عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل وكان يتيما في حجر عروة عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. حدثنا هشام بن عمر حدثنا عبد العزيز بن جراء وردي وحاتم بن إسماعيل عن جعفر محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. حدثنا هشام بن عمر حدثنا قاسم بن عبد الله العمري عن محمد بن كثير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان أفردوا الحج. باب من قرن الحج والعمرة. حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فسمعته يقول لبيك عمرة وحجة. حدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الوهاب حدثنا حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك بعمرة وحجة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبدة بن أبي ذبابة قال سمعت أبا وائل شقيق بن سلمة يقول سمعت الصبي بن معبد يقول كنت رجلا نصرانيا فأسلمت فأهللت بالحج والعمرة، فسمعني سلمان بن ربيعة وزيد بن سوحان وأنا أهل بهما جميعا بالخبيث، فقال لهذا أضل من بعيره، فكأنما حملا علي جبلا بكلمتهما، فقدمت على عمر بن الخطاب فذكرت ذلك له فأقبل عليهما فلامهما ثم أقبل عليه فقال هديت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هديت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال هشام في حديثه قال شقيق فكثيرا ما ذهبت أنا ومسروق نسأله عنها. وحمل علي جبل وحمل في نسخة ذاكية فكأنما حملا علي جبلا إلى حصول أحمل علي جبلا وكأنما أحمل على جبل. يعني ذاكر هي نسخة هيك غير نعم. باب طواف القارن. حدثنا محمد في واحد ثاني حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع وابو معاويه وخالي يعلى قالوا حدثنا اعمش عن الشقيق عن الصبي بن معبد قال كنت حديث عهد بنصرانيه فاسلمت فلم ال ان اجتهد فاهللت بالحج والعمره فذكر نحوه. حدثنا علي بن محمد حدثنا ابو معاويه حدثنا حجاج عن حسن بن سعد عن ابن عباس قال اخبرنا ابو طلحه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن الحج والعمره. باب طواف القارن. حدثنا محمد بن عبد الله بن النمير حدثنا يحيى بن يعلى بن حارث المحاربي حدثنا ابي عن غيلان بن جامع ليس عن عطاء وطاووس ومجاهد عن جابر بن عبد الله بن عمر بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطوف هو واصحابه لعمرتهم وحجتهم حين قدموا الا طوافا واحدا. حدثنا الناد مستري حدثنا عفشه بن القاسم عن اشعث عن ابي الزبير عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالحج والعمره طوافا واحدا. حدثنا هشام بن عمار حدثنا مسلم البخاري سيدي ما في واحدا من الاصول عندك شو ذاكر سيدي؟ ذاكر واحدة قالوا في الاصول هون ما في واحد. في بعض الاصول ما فيها واحدة تبع شعيب الشيخ شعيب في حدثنا هشام بن عمار حدثنا مسلم البخاري الزنجي حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر انه قدم قارنا فطاف بالبيت سبعا وسعى بين الصفا والمروه ثم قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محرز بن سلامه حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله عن نافع بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احرم بالحج كفى لهما والعمره من احرم بالحج والعمره كفى لهما طواف واحد ولم يحل حتى يقضي حجه ويحل منهما جميعا. باب التمتع بالعمرة إلى الحج. حدثنا بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن مصعب وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي يعني دحيما حدثنا الوليد مسلم قال حدثنا أوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير حدثنا عكرمة قال حدثنا ابن عباس قال حدثنا عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بالعقيق أتاني آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة واللفظ لدحيم. حدث أبو بكر بن شيبة وعلي بن محمد قال حدث وكيع عن مسعر عن عبد الملك بن ميسر عن طاووس عن سراقة بن جعشم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا في هذا الوادي فقال ألا إن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة. حدث علي بن محمد حدث أبو أسامة عن الزريري عن أبي العلاء يزيد بن الشخير عن أخي مطلب بن عبد الله بن الشخير قال قال لعمران الحصين إن أحدثك حديثا لعل الله أن ينفعك به بعد اليوم. اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعتبر طائفة من أهله في العشر من ذي الحجة ولم ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل نسخه. قال في ذلك بعد رجل برأيه ما شاء أن يقول. قد أعمر طائفة عن الظمس قد اعتمر طائفة قد اعتمر طائفة من أهله أو عندكم أعمر في نسخ أعمر طائفة قد في ذلك النسخ أعمر بس عندي فلم يذا فلم ينهى عنه مو ولم شاء فلم ينهى عنه فلم كان ما عنه رسول الله إذا أعمر طائفة بالنصر بدها تيجي أعمر طائفة نعم يكون متعدي أظن الألف التعدي أعمر طائفة ما أنا ما طلعت نسخة طائفة في نسخة طائفة أما أعتمر فطائفة إيه نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة محمد بشار قال حدثنا محمد جعفر حا وحدثنا نصر بن علي بن الجهضمي حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عمارة بن عمير عن إبراهيم بن موسى عن أبي موسى الأشعري أنه كان يفتي بالمتعة فقال له الرجل رويدك بعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في المسك بعدك حتى لقيته بعد فسألته فقال عمر قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله وأصحابه ولكني كرهت أن يظلوا بهن معبسين تحت الأراك ثم يروحون بالحج تقتل رؤوسهم. عن إبراهيم بن أبي موسى عن إبراهيم بن أبي موسى كعبكم هكذا في التحفة في التحفة إبراهيم بن أبي موسى يمكنكم بالتقريب هيك أظن لأنه المزي أكيد لإصلاح التهذيب كما إبراهيم ابن أبي موسى. ليس بقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك. لا عندي ما في قد. قد ذاكرة لا مو ذاكرة. لا قد فعله. قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله وأصحابه. هيك أنا عندي قد فيه بس عن قبل علمت مو فعله. عندي قد. باب فسخ الحج. حدث عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدث الوليد مسلم حدثنا أوزاع عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا لا نخلطه بعمرة فقدمنا مكة لأربع ليال خلونا من ذي الحجة فلما طفنا بالبيت وسعينا بين الصفا والمروة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة وأن نحل إلى النساء فقلنا ما بيننا ليس بيننا وبين عرفة إلا خمس فنخرج إليه يوم ذاكره وتقطر منية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأبركم وأصدقكم ولولا الهدي لأحللت فقال سراقة بن مالك أمتعتنا هذه لعام هذا أم لأباد قال لا بل لأباد الأباد واحد واحد نعم فقال سراقة بن مالك يا رسول الله لا عندي ما في يا رسول الله في عهدات ما في نعم سيدي فقلنا ما بيننا أي نسخة ما في ما في نسخة ما في ما حدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا يزيد مهارون عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلى الحج حتى إذا قدمنا ودنونا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي أن يحل فحل الناس كلهم إلا ما كان معه هدي فلما كان يوم النحر دخل علينا بلحم بقر فقيل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه حدث محمد بن بالأصول قدمنا أو دنونا مو أو هيك مكتوب عندك في بعض الأصول أودنونا لكن بالنسخ الشيخ شعيب لست كذلك هو عم يقول أصوله بس يمكن أصوله يعني محدود النسخ نعم هلا من وقت ما بدينا القراءة إلى الآن ظهر التفاوت بين نسخ الشيخ شعيب والنسخ الأخرى فمعناته يعني كل واحد على حسب ما حصل على النسخ إهمالك مضر يكون هي كل النسخ ابن ماجه حدثنا محمد الصباح حدثنا بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن براء بن عازب قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فأحرمنا بالحج فلما قدمنا مكة قال اجعلوا حجزتكم عمرة فقال الناس يا رسول الله قد أحرمنا بالحج فكيف نجعله عمرة قال انظروا ما أمركم به فافعلوا فردوا عليه القول فغضب فانطلق ثم دخل على عائشة غضبان فرأت الغضب في وجهه فقالت من أغضبك أغضبه الله قال وما لي لا أغضب أنا آمر أمرا فلا أتبع حجكم عمرا أظن أنها قرأت حجتكم في حجكم عمرا أيوة حجك شو اجعلوا حجتكم عمرا في أصل شعيب الشيخ شعيب دقيقة بس دقيقة واحدة واحدة نعم سيدي شو بعدها غضب ثم انطلق حتى دخل فانطلق ثم دخل ثم انطلق لا فانطلق ثم دخل بدي بعد بالأول قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه نعم في علينا شيء في علينا لا ما في علينا في واحد قال فلا أتبع نعم. أظن باللغة بيصير الوجهين بس أنا ضابطة فلا أتبع حدثنا أبو بكر وخلف أبو بشر حدثنا أبو عاصم أبانا بن جريج أخبرني منصور بن عبد الرحمن عن أمي صفية عن أسماء بنت أبي بكر قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليقم على إحرامه ومن لم يكن معه هدي فليحلل أو فليحلل قالت لم يكن معي هدي فأحللت وكان مع الزبير هدي فلم يحل فلبست ثيابي وجئت إلى الزبير فقال قومي عني فقلت أتخشى أن أسب عليك قالت فلم يكن معي بالفاء فلم نعم ذاكر أصول أو نساء؟ لا مسلمين. باب من قال كان فسخ الحج لهم خاصة. حدثنا مصعب حدثنا عبد العزيز محمد دراوردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه قال قلت يا رسول الله أرأيت فسخ الحج في العمرة لنا خاصة أم للناس عامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لنا خاصة. حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. باب السعي بين الصفا والمروة. حدثنا أبو بكر وأبو شيبة حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال قلت لعائشة ما أرى علي جناح أن لا أطوف بين الصفا والمروة. قالت إن الله يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ولو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. إنما أنزل هذا في ناس من الأنصار كانوا إذا أهلوا لمناه فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ذكر ذلك لا فأنزلها الله فلعمري ما أتم الله عز وجل حج من لم يطوف بين الصفا والمروة. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع حدثنا هشام بن الدستوائي عن بديل بن ميسر عن صفية بنت شيبة عن أم ولد شيبة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى بين الصفا والمروة ويقول لا يقطع الأقطح إلا شدا. حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع حدثنا أبي عن عطاء بن السائب عن كثير بن جمهان عن ابن عمر قال إن أسعى بين الصفا والمروة فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى وإن أمشي فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا شيخ كبير. باب العمرة. حدثنا هشام بن عمار حدثنا الحسن بن يحيى الخشني حدثنا عمر بن قيس أخبرني طلحة بن يحيى عن عمي إسحاق بن طلحة عن طلحة بن عبيد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحج جهاد والعمرة تطوع. حدثنا محمد بن عبد الله بن المميل حدثنا يعلى حدثنا إسماعيل سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اعتمر فطاف وطفنا معه وصلى وصلينا معه وكنا نستره من أهل مكة لا يصيبه أحد بشيء. باب العمرة في رمضان. حدثنا أبو بكر بن شيبة علي بن محمد قال حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن بيان وجابر عن الشعبي عن وهب بن خنبش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدد حجة. حدثنا محمد الصباح حدثنا سفيان حا وحدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع جميعا عن داود بن يزيد الزعافري بالفتح عن داود بن يزيد الزعافري عن الشعبي عن هرم بن خنبش أو هرم بن خنبش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة. حدثنا جبارة بن المغلس حدثنا إبراهيم بن عثمان عن أبي إسحاق عن أسوء بن يزيد عن أبي معقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة. حدثنا علي بن محمد حدثنا معاوية عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد حدثنا عبيد الله بن عمر عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة. باب العمرة في ذي القعدة. حدثنا ابن أبي شيبة حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس قال لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا عبد الله بن المير عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة قالت لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة إلا في ذي القعدة. باب العمرة في رجب. حدث أبو كريب حدث يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن أعمش عن حبيب يعني ابن أبي ثابت عن عروة قال سئل ابن عمر في أي شهر اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في رجب فقالت عائشة ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب قط وما اعتمر إلا وهو معه سعد بن عمر. باب العمرة من التنعيم. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة وأبو إسحاق الشيبان الشافعي وأبو إسحاق الشافعي إبراهيم محمد بن عباس بن عثمان الشافعي قال حدثنا عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أخبرني عمرو بن أوس حدثني عبد الرحمن بن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة فيعمرها من التنعيم. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نواة في هلال ذي الحجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهدر فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة قالت فكان من القوم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحج فكنت أنا ممن أهل بعمرة قالت فخرجنا حتى قدمنا مكة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض لم أحل من عمرتي فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشفي وأهلي بالحج قالت ففعلت فلما كانت ليلة الحصبة وقد قضى الله حجنا أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر فأبدفني وخرج إلى التنعيم فأحللت بعمرة فقضى الله حجنا وعمرتنا ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. سيدنا عندي أقول بالأصول وخرج إلى التنعيم فأحللت مو فأحللت. فأهللت بالأصول عند أكشف واسدي وخرج إلى التنعيم فأردفني وخرج إلى التنعيم عندك فأحللت بالذاكر نسخة فأهللت بعمرة. باب من أهل بعمرة من بيت المقدس. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن محمد إسحاق حدثني سليمان بن سحيم عن أم حكيم بنت أمية عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أهل بعمرة من بيت المقدس غفر له. حدثنا محمد بن مصطفى الحمصي حدثنا أحمد بن خالد حدثنا محمد إسحاق عن يحيى بن أبي سفيان عن أم حكيم بنت أمية عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بعمرة من بيت المقدس من كانت ببيت من بيت المقدس كانت له كفارة لما قبلها من الزور. قالت فخرجت أي من بيت الله المقدس من بيت المقدس بعمرة فخرجت من أي في نسخة أنا بس حطيت على إشارة استفهام أي فخرجت أمي أو فخرجت أمي يعني كأنه من القصر أو في نسخة ما في نسخة تكون أي يعني يلي قالوا هون كلهم هاي الطبعة يلي نأخذ يعني الطبعة نعم الله أعلم بها أنا كاتب في نسخة أي وحطت على إشارة الاستفهام كيف يكون هذا السيدي أمي يعني شو بدها تكون هون كأنه من ال يعني من القصد شو شارحة مو شارحة كمان باب كما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا اسحاق الشافعي ابراهيم محمد حدثنا داود بن عبد الرحمن عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع عمر عمرة الحديبية وعمرة القضاء من قابل والثالثة من الجعرانة والرابعة التي مع حجته. في الحديث السابق فخرجت امي خطأ أنا ما حطيت خطأ بس حطيت في نسخة وفي حطيت عليه إشارة استفهام أي الأمي لا ما يعني أنا ضابطة بالضم كمان ما بعد منين ضابطة فخرجت مو فخرجت أمي فخرجت أمي لا لا لا لا لو يحيى بده يحكي بيقول قال او لعل ام المؤمنين يعني سيدي ام سلمة على اعتبار القول الاخر بانها ام للنساء والرجال فجعش كانت تقول انا ام رجالكم لست ام نسائكم. باب الخروج إلى منى. حدث علي بن محمد حدث معاوية عن إسماعيل عن عطاء عن العباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى منى يوم التروية الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم غدا إلى عرفة. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أنبأنا عبد الله بن عمر عن نافع عن عمر أنه كان يصلي الصلوات الخمس بمينا ثم يخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. باب النزول بمينا. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن يوسف بن ماهك عن أمه عن عائشة قالت قلت يا رسول الله ألا نبني لك بمينا بيتا؟ قال لا، مينا مناخ من سبق. حدث علي بن محمد بن عمرو بن عبد الله قال حدث وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة عن عائشة قالت قلنا يا رسول الله ألا نبني لك بمينا بيتا يظل؟ قال لا، منا مناخ من سبق. بنيانا يظل في نسخة بنيانا وهو أصح. نعم، بدل بيتا، بدل بيتا بنيانا يظل. باب الغدو من منى إلى عرفات. حدث محمد بن أبي عمر العدني حدث سفيان بن عيينة عن محمد بن عقبة عن محمد بن أبي بكر عن أنس قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم من منى إلى عرفة، فمنا من يكبر ومنا من يهيل، فلم يعد هذا على هذا ولا هذا على هذا، ربما قال هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء. باب المنزل بعرفة. في نسخ ومنا من يهلل، من يهلل بلا مين يعني يهلل إيه؟ مذاكرة نسخة عندك مذاكرة أطول نسخة يهلي إذا في نسخة فمنا من كبر ومنا من يهلي. باب المنزل بعرف. حدث علي بن محمد وعمرو بن عبد الله قال حدث وكيع عن بأن نافع عن ابن عمر الجمحي عن سعيد بن حسان عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بعرفة في وادي نمرة، قال فلما قتل الحجاج بن الزبير أرسل إلى ابن عمر أي ساعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يروح في هذا اليوم؟ قال إذا كان ذلك روحنا. فأرسل الحجاج رجلا ينظر إلى ساعته يرتحل، فلما أراد ابن عمر أن يرتحل قال أزاغت الشمس؟ قالوا لم تزغ بعد فجلس ثم قال أزاغت الشمس؟ قالوا لم تزغ بعد فجلس ثم قال أزاغت الشمس؟ قالوا لم تزغ بعد فجلس ثم قال أزاغت الشمس؟ قالوا نعم. فلما قالوا قد زاغت ارتحل. قال وكي يعني راح. يعني بداية الحديث أنبأنا نافع بن عمر بن جمح هيك عم تكون نافع بن عمر بن جمح لما نافع عن ابن عمر بن جمح لا نافع بن عمر لما نافع عن ابن عمر أنا عندي مطلوب لعله يكون أصح. شكرا عندك سيدي مثل ما صلحت معناته نافع ابن عمر الجمحي مو عن ابن عمر الجمحي. أنبأنا في اختلاف نسخ بين عندك حدثنا نعم سيدي أنا هيك أظن قرأت أي وذكر نصت أي أي نعم عندي إلى تبع عندك إلى بس عندي أي ساعة هي. باب الموقف بعرفات. حدث علي بن محمد حدث يحيى بن آدم عن سفيان عن عبد الرحمن بن عياش عن زيد بن علي عن أبي عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال هذا الموقف وعرفة كلها موقف. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمر بن عبد الله بن صفوان عن يزيد بن شيبان قال كنا وقوفا في مكان تباعده من الموقف فأتانا ابن مربع فقال إني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يقول كونوا على مشاعركم فإنكم اليوم على إرث من إرث إبراهيم. حدثنا هشام عمار حدثنا قاسم بن عبد الله العمر حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عرفة موقف وارتفع عن بطن عرنة الذي عنده عرفة يساوي عرنة وكل المزدلف موقف وارتفع عن بطن محسر وكل منا منحر إلا ما وراء العقبة. عندكم وارفعوا في نسخة وارفعوا بدل وارتفعوا. باب الدعاء بعرفة. حدثنا ابن محمد الهاشمي حدثنا عبد القاهر بن السري السلمي حدثنا عبد الله بن كنانة بن العباس بن برداس السلمي أن أبا أخبره عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأمتي عشية عرفة بالمغفرة فأجيب إني قد غفرت لهم ما خلى الظالم فإني آخذ للمظلوم منها. قال أي رب إن شئت عطيت المظلوم من الجنة وغفرت للظالم. فلم يجب عشية فلما أصبح بمزدلفة أعاد الدعاء فأجيب إلى ما سأل. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تبسم فقال له أبو بكر وعمر بأبي أنت وأمي إن هذه لساعة ما كنت تضحك فيها فما الذي أضحكك أضحك الله سنك. قال إن عدو الله إبليس لما علم أن الله عز وجل قد استجاب دعائي وغفر لأمتي أخذ التراب فجعل يحسه على رأسه ويدعو بالويل والسبور فأضحكني ما رأيت من جزعه. في نسخ المظالم ما خلى الظالم في المظالم بس هو مش شو بتصير معنى هو في نسخ المظالم كأني أخذ المظالم يعني بيبدأ يكون على تقدير لما أن المظالم أنه في ظالم. حدثنا الرمي سعيد المصري أبو جعفر أنبأنا عبد الله بن وهب أخبرنا مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت يونس بن يوسف يقول عن ابن المسيب قال قالت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من الناس من يوم عرفة وإنه ليدنو عز وجل ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء من النار ولا من النار عبدا من النار. صح أنا استعجل فكر ما قلت بعيد الحد المتن ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه لا يدنو عز وجل ثم يباهي به الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء أكثر ما من يوم أكثر. نعم وبصير أكثر كمان لأنه إذا اعتبرت ما حجازية بتكون أكثر وإذا اعتبرت تميمية تكون أكثر والقرآن أتى بما الحجازية ما هذا بشرة وفي ما هن أمهاته بهم عندكم بكم في نسخة بكم هون في نسخة بكم وإنه لا يدنو ثم يدنو إنه لا يدنو ثم ثم وإنه لا يدنو عز وجل ثم يباهي ما في عز وجل مرة وإنه لا يدنو وثم يدنو يعني ثم يدنو باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة علي محمد قال حدثنا وكيع حدث سفيان عن بكر بن عطاء بكير بن عطاء قال سمعت عبد الرحمن يعمر الديبي قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة وأتاه ناس من أهل نجد فقالوا يا رسول الله كيف الحج؟ قال الحج عرفة فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة الجمع فقد تم حجه أيام منى ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. ثم أردف رجلا خلفه فجعل ينادي بهم. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أنبأنا الثوري عن بكير بن عطاء ليس عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فجاءه نفر من أهل نجد فذكر نحو. قال محمد يحيى ما أرى للثوري حديثا أشرف منه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن الشعبي عن عروة لمضرس الطائي أنه حج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يدرك الناس إلا وهو بجمع. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أمضيت راحلتي وتعبت نفسي والله إن تركت من حبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد معنا الصلاة وأفاض من عرفات ليلا أو نهارا فقد قضى تفسه وتم حجه. أنا هيك أظن قرأتها عندك عن عامر عن الشعبي يعني الشعبي أظن هيك قرأتها. باب الدفع من عرفة. حدثنا علي بن محمد وعمرو بن عبد الله قال حدثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن أسامة بن زيد قال أنه سئل كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع عن عرفة قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص. قال وكيع يعني فوق العنق. باب الدفع نعم. حين دفع عندك من عرفة؟ نعم. ذاك الاختلاف؟ ذاك الاختلاف مساء؟ كلكم عندكم مين؟ نعم. نعم. اللي عنده عن نسخ معتبرة لأنه عم تدخلنا مين؟ تعرف الخطأ المطلعي من غيره. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أنبأنا السؤال عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت قالت قريش نحن قواطن البيت لا نجاوز الحرم فقال الله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. باب النزول بين عرفات وجمع لمن كانت له حاجة. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن مهدي حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن قريب عن أسامة بن زيد قال أفضت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بلغ الشعب الذي ينزل عنده الأمراء نزل فبال فتوضأ قلت الصلاة قال الصلاة أمامك فلما انتهى إلى الجمع أذن وأقام ثم صلى المغرب ثم لم يحل أحد من الناس حتى قام فصلى العشاء. باب الجمع بين الصلاتين بجمع. حدث محمد بن رمح أنبأنا ليس مستعد عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد الخطمي أنه سمع أبا أيوب الأنصاري يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء في حجة الوداع بالمزدلفة. حدثنا محمد محرز بن سلمة العدني حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب بالمزدلفة فلما أنخنا قال الصلاة بإقامة. باب الوقوف بجمع. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال حججنا مع عمر بن الخطاب فلما أردنا أن نفيض من المزدلفة قال إن المشركين كانوا يقولون أشرق زبيد كيما نغير وكانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض قبل طلوع الشمس. حدثنا محمد المصباح حدثنا عبد الله بن رجاء المكي عن الثوري قال قال أبو زبير قال جابر أفاض النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وعليه السكينة وأمرهم بالسكينة وأمرهم أن يبنوا مثل حصى الخزف وأوضع في وادي محسر وقال لتأخذ أمتي نسوكها فإني لا أدري لعلي لا ألقاهم بعد عامي هذا. حدث علي بن محمد وعمرو بن عبد الله قال حدثنا وكيع حدثنا أبي رواد عن أبي سلمة الحمصي عن بلال بن رباح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له غداة الجمع يا بلال أسكت الناس أو أنصت الناس ثم قال إن الله تطول عليكم في جمعكم هذا فوهب مسيئكم لمحسنكم وأعطى محسنكم ما سأل ادفعوا بسم الله. باب من تقدم من جمع إلى منى لرمي الجمار. حدثنا بفر بن شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع حدثنا مسعر والسفيان عن سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس قال قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيريمة بني عبد المطلب على حمرات لنا من جمع فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول أبو نية لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. يلطح أفخاذنا يقول أبني لا تمر الجمرة حتى تطلع الشمس لا تسقيها فيه ولا يخال أحد المياه حتى تطلع الشمس. لا قدمنا سيدي قدمنا يعني اللي حاله راحوا سيدنا النبي اللي قدمه. حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا سفيان حدثنا عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال كنت في من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله قدم أي للتأكيد لا قدم قبل سيدي أبينية مضبوطة من غلط الضبط وين سيدي الحديث اللي قبله أبينية وهيك مضبوطة عندي بس أنا يمكن استعجل أبينية ضم الهمزة في ثم ساء ساكنا ثم نون مكسورة نية مفتوحة يا مشهد أبينية. حدثنا أبو بكر بن شيبة قرأناها حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة أن سودة بنت زمعة كانت امرأة سبطة فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدفع من جمع قبل دفعة الناس فأذن لها. باب قدر حصى الرمي. نعم سيدي باب نواصل التلاوة. باب قدر حصى الرمي. حدث أبو بكر وأبي شيبة حدث علي بن مسهر عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمر بن الأحوص عن أبيه عن أمه قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم نحر عند جملة العقبة وهو راكب على بغلة فقال يا أيها الناس إذا رميتم الجمرة فرموا بمثل حصى الخد. حدثنا عن ابن محمد حدثنا أسامة عن عوف عن زياد بن الحصين عن أبي العالي عن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزات العقبة وهو على ناقته ألقت لي حصى فلقطت له سبع حصيات هن حصى الخلف فجعل ينفضهن في كفه وقل أمثال هؤلاء فرموا. ثم قال يا أيها الناس إياكم الغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. باب من أين ترمى جمرة العقبة. حدثنا علي محمد حدثنا وكيع عن مسعودي عن جامع بن شداد عن عبد الرحمن يزيد قال لما أتى عبد الله بن مسعود جمرة العقبة استوطن الوادي واستقبل الكعبة وجعل الجمرة على حجبه الأيمن ثم رمى بسبع حصيات تكبر مع كل حصى ثم قال من ها هنا والذي لا إله غيره رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عبد الأحوص عن أمه قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بالنحر عند جمرة العقبة استبطن الوادي فرمى الجمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصى ثم انصرف. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عبد الأحوص عن أم جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحره. باب إذا رمى جمرة عقبة لم يقف عندها. حدثنا سلمان بن أبي شيبة حدثنا طلحة بن يحيى عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عمر أنه رمى جمرة عقبة ولم يقف عندها وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثل ذلك. حدثنا سويد في مسر حدثنا سويد مسعيد حدثنا علي مسر عن الحجاج عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رمى جمرة عقبة مضى ولم يقف. باب رمي الجمال راكبة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد أحمر عن حجاج عن حكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة على راحلته. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن أيمن بن نابل عن قدامة بن اعتلال العامري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رمى يوم النحر على ناقة له صحباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. فما الجمرة يوم النحر على ناقة له صحباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. عندكم رسول الله؟ فاكر اختلاف نساء؟ عندك رسول الله؟ في معظم النسخ رسول الله أو في أصول الأصول. باب تأخير رمي الجمار من عذر. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدث سفيان بن عيينة عن عبد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبي بداح بن عاصم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما. في أن أكتب النسخة وهي أصح. حدث كل النسخ عن أبي عن أبي البداح بن عاصم بن عدي. نعم. بس هو ابن عدي يعني. في نسخة بدون في نسخة كثير. حدثنا محمد يحيى حدثنا عبد الرزاق أنبأنا مالك بن أنس حا وحدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن مهدي عن مالك بن أنس حدثني عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم عن أبيه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحر فيرمون في أحدهما. قال مالك رمضت أنه قال في الأول منهما ثم يرمون يوم النفر كما أنه في عثمان بن عدي. نعم. باب الرمي عن الصبيان. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. باب متى يقطع الحاج التلبية. حدثنا أبو بكر وخلف أبو بشر حدثنا حمزة بن الحارث بن عمير عن أبيه عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى جمرة العقبة. حدثنا هناد المستري حدثنا الأحوص عن خصيف عن مجاهد عن عباس قال قال الفضل بن عباس قلت ليك فالنبي صلى الله عليه وسلم فلقيت أسمعه يلبي حتى رمى جمرة العقبة فلما رماها قطع التلبية. باب ما يحل الرجل إذا رمى جمرة العقبة. حدثنا أبو بكر بن شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع وحدثنا أبو بكر بن خلاب الباهلي حدثنا يحيى بن سعيد وكيع وعبد الرحمن المهدي قال وحدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس قال إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. فقال له رجل ابن عباس والطيب فقال أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمخ رأسه بالمسك أفطيب ذاك أم لا ذلك أفطيب ذلك أم لا. حدثنا علي بن محمد حدثنا خالي محمد وأبو معاوية وأبو أسامة عن عبيد الله عن قاسم محمد عن عائشة قال طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم لإحلاله حين أحل. نقف هنا للصلاة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سيدي ابن ماجه رحمه الله تعالى رفعنا الله به ورضوه منكم بسيدنا أجمعين. باب الحلق. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين. قال يا رسول الله والمقصرين. قال اللهم اغفر للمحلقين ثلاثة. قال يا رسول الله والمقصرين. قال والمقصرين. حدث علي محمد وأحمد بن أبي الحواري الدمشقي أو الحواري بدون تشديد أظن خطأ لأنه هذا نفسه أحمد من هذا تلميذ سيدنا أبو سليمان الدهلوي على كل حال راجع بالقاموس بس أظن الواضح بينكم مشدني. قال حدث عبد الله بن أمية هذول بيعرفوا بالمحدثين ما بيعرفوا بدون الجمال. عن عبيد الله عن نافع عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين. قال والمقصرين يا رسول الله. قال رحم الله المحلقين. قال والمقصرين يا رسول الله. قال رحم الله المحلقين. قال والمقصرين يا رسول الله. قال والمقصرين. حدثنا محمد بن عبد الله بن المير حدثنا هشام بن بكير حدثنا إسحاق حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال قيل يا رسول الله لما ظهرت المحدقين ثلاثة ومقصرين واحدة. قال إنهم لم يشكوا. باب من لبد رأسه. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حل ولم تحل أنت من عمرتي. قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري أبأنا أبوان وهب أبأنا يونس عن شهاب عن سالم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا. باب الذبح. حدثنا علي بن محمد وعمرو بن عبد الله قال حدثنا وكيع حدثنا أسامة بن زيد عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منى كلها منحر وكل فجاج مكة طريق ومنحر وكل عرفة موقف وكل مزدلفة موقف. باب ما قدم نسك قبل نسك. حدث علي محمد حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن قدم شيئا قبل شيء إلا يلقي بيديه كلتيهما لا حرج. حدثنا أبو بشر بكر المخلف حدثنا زيد بن زريع عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل يوم منى فيقول لا حرج لا حرج. فأتاه رجل فقال حلقت قبل أن أذبح. قال لا حرج. قال رميت بعدما أسيف. قال لا حرج. حدثنا علي بن محمد حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن من ذبح قبل أن يحلق أو حلق قبل أن يذبح. قال لا حرج. حدثنا عندك ابن عمر أنا عبد ابن عمر ذات جنسة عندك ابن العاص. لكن إن شاء الله. أول شيء نشوف غير كتب شو ذكروا عنه وبعدين نشوف كتب. في بعض النسخ قال عبد الله بن عمر حدثنا هارون سعيد مسلم حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني أسامة بن زيد حدثنا عطاء بن أبي رباح أن سمع جابر بن عبد الله يقول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمينة يوم النحر بالناس فجاء رجل فقال يا رسول الله إني حلقت قبل أن أذبح قال لا حرص ثم جاء وآخر فقال يا رسول الله إني نحرت قبل أن أرمي قال لا حرص فما سئلي مأذن عن شيء قدم قبل شيء إلا قال لا حرص باب رمي الجمار أيام التشريق حدثنا حرملة بن يحيى المصري حدثنا عبد الله بن وهب حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة الضحى وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس. حدثنا جبارة بن مغلس حدثنا إبراهيم وعثمان بن أبي شيبة أبو شيبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس قدر ما إذا فرغ من رميه صلى الله عليه وسلم. باب الخطبة يوم النحر حدثنا أبو بكر وأبو شيبة عن أبي سري قال حدثنا أبو الأحوص عن شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع يا أيها الناس ألا أي يوم أحرم ثلاث مرات قالوا يوم الحج الأكبر قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا لا يجني جان إلا على نفسه ولا يجني والد على ولده ولا مولود على والده ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدكم هذا أبدا ولكن سيكون له طاعة في بعض ما تحتقرون من أعمالكم فيرضى بها ألا وكل دم من دماء الجاهلية موضوع وأول ما أضع منها دم الحارث بن عبد المطلب كان مستوضعا في بني ليث فقتلته زيد ألا وإن كل ذيب من ذيب الجاهلية موضوع لكم رؤوس أمالكم لا تظلمون ولا تظلمون ألا يا أمتاه هل بلغت ثلاث مرات قالوا نعم قال اللهم اشهد ثلاث مرات. في الحديث اللي مر معنا أحمد بن أبي الحواري بالتقريب بفتح المهملة والواو الخفيفة وكسر الراء. الحواري بعد هذا ضبط فيها بس خلينا نشوف بالقلب حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن عبد السلام عن جابر عن محمد بن زبير عن ابن مطعم عن أبيه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى فقال نظر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن يعني قلب مؤمن إخلاص العمل لله ونصيحة لولاة المسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائه. ما حنا بين عليهم وقلبهم ولا شيء واحد شو يعني لا يغل بالكسر أظن أنه ضبط تفح نحب سعي سيدي لا يغل عليهم نعم قلب مؤمن يعني كما تكلمت يعني قلب مؤمن قلب مؤمن يعني أنا عندي يعني لأنه يعني في بعد بيجي نصر قلب مؤمن ما عندي يعني في عندكم يعني في اختلاف النساء نعم ثلاث ما في يعني كلكم ما في عندكم يعني نعم سيدي من راجع على كل حال شو هي لزوم عم بقول سيدي في نسخة زيادة من المحمودية في كلمة لزوم ولزوم جماعتي بقية النسخ ما فيها. حدثنا إسماعيل بن توبة حدثنا جابر بن سليمان عن أبي سنان عن عمرو بن مرة عن مرة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته مخضرمة لعرفات فقال أتدرون أي يوم هذا وأي شهر هذا وأي بلد هذا قالوا هذا بلد حرام وشهر حرام ويوم حرام قال ألا وإن أموالكم ودماءكم عليكم حرام كحرمة شهركم هذا في بلدكم هذا في يومكم هذا ألا وإني فرضتكم على الحوض وأكاثر بكم الأمة فلا تسودوا وجهي، ألا وإني مستنقذ أناسا ومستنقذ مني أناس، فأقول يا رب أصيحابي، فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك. نعم في بلدكم هذا عندي ويومكم هذا بالواو في هيك وفي في في نسخة ويومكم نعم. أيوة ولا أي لما قال أتدرون صار مفعول به أظن أي ثم مضبوط عندكم ثلاث مرات أيوة ثم ذكر هنا أي نعم لا يعمل فيها ما قبلها لا في بعض الأحيان ما بيعمل فيه وفي بعض الأحيان ينفع سورة الكهف ما عمل فيها ما قبلها لكن في مواضع أخرى لا أحفظها الآن عمل فيها ما بعدها على كل حال نراجع نشوف نعم حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا هشام بن الغاز قال سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة تحت حجة فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي يوم هذا قالوا يوم النحر قال فأي بلد هذا قالوا هذا بلد الله الحرام قال فأي شهر هذا قالوا شهر الله الحرام قال هذا يوم الحج الأكبر دماؤكم وأموالكم وأراضكم عليكم حرام كحرمة هذا البلد في هذا الشهر في هذا اليوم ثم قال هل بلغت قالوا نعم فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اشهد ثم ودع الناس فقالوا هذه حجة الوداع سيدي هذا بلد الحرام بالأصول ما في لفظ جلالي واحد واحد بلد الشهر ما في مسلات قالوا هذا بلد الله الحرام عندكم بلد الحرام أيوة وشهر الحرام تماما في أصول شيخ شعيب وغيرها لا يوجد لفظ الجلال في مدة في نسخة تحرم في هذا البلد في هذا اليوم في نسخة ما فيها في هذا الشهر نسخة ما فيها في هذا الشهر في نسخة ما في شهر لما كله لا كل جملة في هذا الشهر كحرمة هذا البلد في هذا اليوم في نسخة يعني عندك لما كل النسخ لا لا في هي هل زيادة في هذا الشهر من نسخة واحدة في هذا الشهر زيادة محمودة ليك أهل نسخة باب زيادة البيت محمودية لأنه كل اللي عن قرآن من المحمودية هني كمان نسخة لا حدثنا بكر بن خلف أبو بشر حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان حدثنا محمد بن طارق عن طاووس وأبي زبير عن عائشة بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف الزيارة إلى الليل حدثنا حرمان بن يحيى حدثنا بن وهب أنبأنا بن زبير وأبو زبير معطوف عن محمد بن طارق أي قال سفيان فحدثني أبو زبير عن عائشة رضي الله عنها حديث أبي زبير مسنى حديث محمد بن طارق عن طاووس موسى سيدي هنا ما اسمح الرشوع على الأخير عمول كذا هنا وأبي الزبير والصواب بالرفع عصفا على محمد بن طارق معناته كأنه نسخ ابن ماجه هكذا أرجح الشيخ شعيب وأبو الزبير أما هي النسخ هنا كلها على وأبي الزبير هذا ما فهمته هيك التعليق حدثنا حرمادة بن يحيى حدثنا بوهب أنبأنا بن جريج عن عطاء عن أبي ذر بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه قال عطاء ولا رمل فيه باب الشرب من زمزم حدثنا عبيد بن محمد حدثنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر قال كنت عند ابن عباس جالسا فجاء رجل فقال من أين جئت قال من زمزم قال فشربت منها كما ينبغي قال وكيف قال إذا شربت منها تستقبل القبلة واذكر اسم الله وتنفس ثلاثة وتضلع منها، وإذا فرغت فاحمد الله عز وجل. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم. في نسخة الكعبة ذاكرة الشيخ سؤال ذاكرة نسخة شوفي وين تستقبل القبلة أم يقول الكعبة؟ لا في نسخة الكعبة هيك أنهم لا يتضلعون أنهم عما لا يتضلعون عندي مكان ما في كلمة أنهم عندي المتفقين بالكسر الحمزة كسر والفتح هذا على الابتداء أو كذا أو على الكلمة موجودة ولا لا؟ حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد موسى قال قال عبد الله بن المؤمل أنه سمع أبا الزبير يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ماء زمزم لما شرب له. زمزم في نسخة نسخة ما في ماء؟ لا نسخة واحدة فيها ماء نسخة واحدة فيها ماء. باب دخول الكعبة. حدثنا عبد الرحمن وإبراهيم دمشق حدثنا عمر بن عبد الواحد عن الأوزعي حدثني حسان وعطية حدثنا نافع عن عمر قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح الكعبة ومعه بلال وعثمان بن شيبة فأغلقوها عليهم من الداخل. فلما خرجوا سألت بلالا أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرني أنه صلى على وجهه حين دخل بين العمودين عن يمينه. ثم لمت نفسي ألا أكون سألته كم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل بن عبد الملك عن علي بن أبي مليكة عن عائشة قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندي وهو قرير العين طيب النفس ثم رجع إلي وهو حزين. فقلت يا رسول الله خرجت من عندي وأنت قرير العين ورجعت وأنت حزين. فقال إني دخلت الكعبة ووجدت أني لم أكن فعلت إني أخاف أن أكون أتعبت أمتي من بعدي. فباب البيتوتة بمكة ليالي يمينة. حدثنا علي بن محمد حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع بن عمر قال استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة أياما من أجل سقايته فأذن له. حدثنا علي بن محمد وهناد السري قال حدثنا معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس قال لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لأحد يبيت بمكة إلى ابن العباس من أجل السقاية. باب نزول المحصب. حدثنا هناد السري حدثنا أبي زائدة وعبدة ووكي وأبو معاوية حا وحدثنا علي بن محمد حدثنا وكي وأبو معاوية حا وحدثنا بكر وأبي شعيبة حدثنا حفص بن غياث كلهم عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت إن نزول الأفضح ليس بسنة إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح بخروجه. حدثنا أبو بكر وأبي شعيبة حدثنا معاوية بن هشام عن عمار بن رزيق مزيق سيدي أنا كاتب قال أبو عبد الله هذا حديث غريب لم يروي إلا عمار بن مزيق عن أعمش عن إبراهيم عن أسود عن عائشة قالت الدلج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة النفر لبطحاء الدلاجا. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق بأن هو الذي يكون قال أبو عبد الله حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق بأن عبيد الله عن نافع بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان يزيدون بالأفضح اللي عنده زريق حتى إنه بوزيق والأشهر هو تقريب حاط بوزيق وزريق حاط بوزيق هو تمييز والأول حاط بوزريق بس كأنه مزدخ ابن ماجه ما في زريق وهيك في ذي بوزيق كان المسخ ابن ماجه ما فيه وفي اختلاف عند علماء الرجال بس عند ابن ماجه رفضه بوزيق. باب طواف الوداع. حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان عن طاووس عن ابن عباس قال كان الناس ينصرفون من كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن احد حتى يكون اخر عهده او يكون اخر عهده بالبيت. حدثنا تقريبا نقول بتقديم الراء ما بن وزيد بتقديم الراء مصرح هيك اي ما في زريق يعني الضب بالتميم ما حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا ابراهيم بن يزيد عن طاووس عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينفر الرجل حتى يكون اخر عهده للبيت. باب الحائض تنفر قبل ان تودع. حدثنا ابو بكر بن شيبه حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن عروه عن عائشه وحدثنا محمد بن رمح انبانا ليس مستعد عن شهاب عن ابي سلمه وعروه عن عائشه قالت حاضت صفيه بنت حيي بعدما افاضت. قالت عائشة فذكرت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي؟ فقلت إنها قد أفاضت ثم حاضت بعد ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتنفر. حدثنا أبو بكر بن شيبة علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية حدثنا أعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية فقلنا قد حاضت فقال أقرى حلقة ما أراها إلا حابستنا. فقلت يا رسول الله إنها قد طافت يوم النحر. قال فلا إذا مروها فلتنفر. وين؟ ما أراها إلا حابستنا فقلنا. فقلت عنه بالمطبوع فقلت بالأصول فقلنا. الأصول فقلنا. باب حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا هشام بن عمار حدثنا حاتم بن اسماعيل حدثنا جعفر محمد عن ابيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله فلما انتهينا اليه سال عن القوم حتى انتهى الي فقلت انا محمد بن علي بن حسين فاهوى بيده الى راسي فحل زري الاعلى ثم حل زري الاسفل ثم وضع كفه بين ثديي وانا يؤذن غلام شاب فقال مرحبا بك سل عن ما شئت فسألته وهو أعمى فجاء وقت الصلاة فقام في مساجة ملتحفا بها فكلما وضعها على منكبيه رجع طرفها إليه من صغارها ورداؤه إلى جانبه على المشجر فصلى بنا فقلت أخبرنا عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بيده فعقد تسعة وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكس تسع سنين لم يحج فأذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل بذلك عمله فخرج وخرجنا معه وأتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستسفري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء قال جابر نظرت إلى مد بصري من بين يديه بين راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أطولنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله ما عمل به من شيء عمل به فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وأهل الناس بهذا الذي يلزم به فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر لسنا ننوي إلى الحج لسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم قام إلى مقام إبراهيم فقال اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فجعل مقام بينه وبين البيت فكان أبي يقول ولا أعلمه إلا ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الركعتين قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ثم رجع إلى البيت فاستلم الركن ثم خرج من الباب إلى الصفا حتى إذا دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فكبر الله وهلله وحمده وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة فمشى حتى إذا نصبت قدماه رمأ أو نصب صبت حتى إذا صبت قدماه رمل في بطن الوادي حتى إذا صعدتا يعني قدماه مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا فلما كان آخر طوافه على المروة قال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسوق الهدي وجعلتها عمرة، فما كان منكم ليس معه هدي فليحلل وليجعلها عمرة، فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه الهدي. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله لعام هذا لأبد الأبد؟ قال فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه في الأخرى وقال دخلت عمرة الحج هكذا مرتين، لا بل لأبد الأبد. قال وقدم علي ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها علي فقالت أمرني أبي بهذا، فكان علي يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة في الذي صنعته مستفتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي ذكرت عنه وأنكرت ذلك عليها، فقال صدقت صدقت. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم. قال فإن معي الهدي فلا تحلل حتى. قال فكان جماعة الهدي الذي جاء به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة 100، ثم حل الناس كلهم وقصروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه الهدي. فلما كان يوم التروية هيك عندكم وتوجهوا إلى منى كان الله معنا في نسخة توجهوا وفي نسخة بلا بلاه إلى منى أهلوا بالحج، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقي بقبة من شعر فضربت له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشك قريش إلا أن واقف عند المشعر الحرام أو المزدلفة كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتعرف فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فروحلت له فركب حتى أتى بطن الوادي فخطب الناس فقال إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، ودماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضعه دم ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد، لا مو مسترضعا مسترضعا، فقتلته زيد، ورباء الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يطئن فروجكم أحدا تكرهونه، فإن فعل ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لم تضلوا إن اعتصمت به كتاب الله، وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال بإصبعي السبابة إلى السماء وينكبوها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات، ثم أقام فصلى ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته إلى الصخرات أو الصخرات بجوز الفتح والسكون على حسب القرطبي، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فسلم فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت السفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة بن زيد خلفه فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق القصواء بالزمام حتى إن رأسه يصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة، كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد ثم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يصلي بينهما شيئا، ثم انضجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر عبر الحرام فرقي عليه فحمد الله وكبره وهلله، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدة ثم دفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن العباس وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيمة، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ضع مر الزعل يجرين فطفق الفضل يزر إليهم، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر فصرف الفضل وجهه من الشق الآخر ينظر حتى أتى محسرا، حرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى إلى التي تخرجك إلى الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى القزف، ورمى من بطن الواد ثم صرف إلى المنحر فنحر 63 بدنة بيده وأعطى عليا، فنحر ما غضب وأشركه في يده، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها، ثم أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب لولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه. كاتب أنا عامة النسخ، في عندكم نسخة تحرين هذا الحديث، الحديث نفسه بأوائل فلا تحرين أنا عندي، وفي كاتب عامة النسخ تحل، لا لحظة سؤال عندك تحل عندك، لكن النسخ في أول عندما جاء سيدنا علي من اليمن ما طلعت معك. نعم سيدنا هنا تحليل، وفي المطبوع أنا ما علقت عليه لأنه أنت قريت الفاتحة وهيك عندكم فلا تحليل، عم نقول بالمطبوع تحليل والأصول تحليل، معناتها هم ذاكر أنه في الأصول تحليل. طيب نعم بعدين أحدا أنا إذا قرأت غير هيك يكون يكون غلط مني، أحدا تكرهونه فلا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه وغيره. طيب في إن من وإن كل شيء من الجاهلية موضوع تحت قدمي هذه خلاف أصول سيدي قدمي قدمي هذا مو هذا الضبط مو خلاف قلت هاتين هاتين في في في نسخة هذه نعم قدمي هذه أي أي بالنسخ يعني خلاف أصول سين وميم قدمي هذه وينكتها كمان النسخة سيدي ينكتها في النسخة ينكتها كأنه سلك الجاد لأنه في بقية الروايات لا والمفهوم ينكتها ما عادش سيدي بس هذا يعني كتب عادة بيكون أخصائي ما بيكون شخص عادي فبيكون مطلع على هذا الحديث وغيره. نعم. في نسخة باريس وينكتها. نعم. يعني الله مرضى عن باريس ونسخته. تخرجك على الجمرة الكبرى ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرجك على الجمرة الكبرى. قبل الأخير شيء. حتى على ترى. قبل الأخير شيء. التي تخرجك على الجمرة على نعم يعني المرفوع إلى والأصول على عطف على عند قبل نهاية الحديث ببضع خمس ست صور ثم سلك الطريق الله قال تخرجك التي تخرجك على في الأصول نعم هذا هذا أول الحديث في نسخة تاجة هي بأول الحديث في تاجة في بعض النسخ في تاجة وكسر النون وتخفيف سين وجيم ضرب من الملاحف منسوج كأنها نعم وأما التاجة بحسب النون فهو الطيبسة كلا هو الصحيح وليس كذلك بل كلاهما صحيح ذاك الاختلاف مسافر السنين آخر حديث هنا هذا نعم. حتى غاب الخلف أو حين غاب الخلف. نعم. عندي حين. حين عدا في اختلاف نسخ حين. قلت حتى. أنا عندي حتى غاب الخلف. عندك حين. وكل الأصول هيك ما في نسخ. حتى غاب الخلف. حتى عدا. في أصول الشيخ شعيب. حين. طيب غيره في اختلاف نسخ آخر. طيب هذا حديث طويل إذا كان يقولنا عليه. حدثنا بكر وأبي شيبة حدثني محمد بشر العبدي عن محمد بن عمرو حدثني يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج على أنواع ثلاثة، فمنا من أهل بحج وعمرة معا، ومنا من أهل بحج مفردة، ومنا من أهل بعمرة مفردة، فما كان أهل بحج وعمرة معا لم يحلل من شيء مما حرم منه حتى يقضي مناسك الحج، ومن أهل بالحج مفردا لم يحلل من شيء مما حرم منه حتى يقضي مناسك الحج، ومن أهل بعمرة مفردة فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة حل ما حرم عنه حتى يستقبل حجا. مو مفردتين؟ لا مفردين. ايه بعد مفردين ايه او مفرد سيدي تكون بالحج بالفتح مو بالكسر مفرد مفردين ايه صح انا قرأتها نعم. حل مما حرم عنه عن مما في نسخة ما وفي نسخة مما انا عندي مما مما وهيك قرأتها اظن في نسخة ما نعم وغيره في مقوع حل ما حرم عليه انا بس عندي مما نعم. حدثنا قاسم محمد بن عباد بن عباد المهلبي حدثنا عبد الله بن داود حدثنا سفيان قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حجات، حجتين قبل ان يهاجر وحجه بعدما هاجر من المدينه، وقرن مع حجته عمره واجتمع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به علي 100 بدنه منها جمل لابي جهل في ان فيه بره من فضة، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده 63، ونحر علي ما نظر قيل له من ذكره، وقال جعفر عن أبي عن جابر بن أبي ليلى عن حكم عن مخزن عن ابن عباس. عندنا ضبط في أنفه بورة التخفيف. أنا قرأت غلط بورة نعم نشوف الاسم بورة عندكم الضباط؟ نعم بورة عندكم الضباط نعم سي تفضل يمكن 100 هاي مو نسخة 100 دول ضباط هاي 100 لازم. باب المحصر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى سعيد بن علية عن حجاج بن أبي عثمان حدثني يحيى بن أبي الكثير حدثني عكيمة حدثني حجاج بن عمرو الأنصاري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كسر أو عبيجا فقد حل وعليه حجة أخرى، فحدث به ابن عباس وأبا هريرة فقال صدق. حدثنا سلمة بن شبيب حدث عبد الرزاق أنبأنا مأمر عن يحيى بن أبي الكثير عن عكيمة عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة قال سألت الحجاج بن عمرو عن حبس المحرم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو مرض أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل، قال عكرمة فحدثت به ابن عباس وأبا هريرة فقال صدق، قال عبد الرزاق فوجدته في جزء هشام صاحب الدستواء فأتيت به مع مرض فقرأ علي وقرأت عليه فقرأ علي أو قرأت عليه نعم نستعجل. باب فدية المحصر حدثنا محمد بشار ومحمد بن الوليد قال حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عبد الله بن معقل قال قعدت إلى كعب بن عجرة في المسجد فسألت عن هذه الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، قال كعب هي أنزلت كان بي أذى من رأسي وحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى الجهد بلغ بي كما ما أرى أتجد شاة؟ قلت لا. قال فنزلت هذه الآية: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال: فالصوم ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من الطعام، والنسك شاة. الجهد بلغ منك نسخة. في نسخة منك، نسخة ذاكرة، نسخة نسخة بك والباقي منك. أنا حطت عليه شهر استشهر. وغيره في اختلاف نسخ. باب الحجامة المحرم. حدثنا محمد الصباح، حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، حدثنا عبد الله النافع عن إسامة بن زيد عن محمد بن كعب عن كعب بن عجرة قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم حين أذان القمل أن أحرق رأسي وأصوم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، وقد علم أن ليس عندي ما أنسك. باب الحجامة بالمحرم. حدثنا محمد الصباح أنبأنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم. حدث بكر بن خلف أبو بشر، حدث محمد بن أبي الضيف عن ابن خثيم عن أبي زبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم عن رهصة أخذت. أتكم مين؟ كل النسخ مين؟ يصول الشيخ سعيد إذن من باب ما يدهن به المحرم. حدث علي بن محمد، حدث وكيع، حدث أحمد سلمة عن فرقد السبخي عن سعيد بن جبير عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن أو يدهن رأسه بالزيت وهو محرم غير المقتل. باب المحرم يموت. حدث علي بن محمد، حدث وكيع، حدث سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن العباس أن الرجل وقصته راحلته وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا وجهه ولا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. حدث علي بن محمد، حدث وكيع، حدث شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن العباس مثله، إلا أنه قال: أعقصته راحلته، وقال: لا تقربوه طيبة، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. أو قصته هامش ميم، بس هامش ميم أو قصته. نعم إيه؟ أعقصته، وأنا عندي أعقصته مو الأولى لما الثانية أعقصته، أنا عندي أعقصته. اللي عنده أوقصته يحطها بس فيها مشوي ميم، لكن كل النسخ أعقصته. باب جزاء الصيد يصيبه المحرم. حدث علي بن محمد، حدثنا وكيع، حدثنا جرير بن حاجم عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عبد الرحمن بن ابي عمار عن جابر قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيبه المحرم كبشا وجعله من الصيد. نعم سيدي ابن عبد الله، في نسخة ابن عبد الله، ما في نسخة ابن عبد الله. عبد الرحمن بن أبي عمار سيدي. نعم. حدثنا محمد موسى القطان الواسطي، حدثنا يزيد موهب، حدثنا مروان معاوية الفزاري، حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حسين المعلم عن أبي المهزم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه. باب ما يقتل المحرم. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة ومحمد بشام ومحمد بن مسلم ومحمد بن الوليد قالوا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، سمعت وقتادة يحدث عن سعيد بن مسيب عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق يقتلن في الحد والحرم: الحية والغراب والأبقع والفأرة والكلب العقور والحداء. النسخة هي والحدية سيدي بهذا المضبوط ما في حد والحدية بس كل النسخة والحدية يعني حدثنا علي بن محمد، حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن او قال في قتلهن وهو حرام: العقرب والغراب والفدية والفأرة والكلب العقور. ايوه هو كمان حفظ الحداء نسخة لنا كله كل شيء عندي الحداء كل هو عندي والحداء كمان نزاك نسخة كأنه يعني أصول الذي على اليمين واللي على يسار الحداء. حدثنا أبو كريم حدثنا محمد بن فضيل عن زيد بن أبي زياد عن ابن نعم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتل المحرم الحية العقرب السبع العادي والكلب العقور والفأبة الفويسقة. فقيل له لما قال لها الفويسقة؟ قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ لها وقد أخذت الفتيلة تفرق بها البيت. ابن أبي نعم أنا ما أعرف أبي أبين وأم أبي استخدمت من الموضوع نعم بمقيدة له بما عدا لما قيل له الفروي ثقة. نعم. باب ما ينهى عن المحرم من الصيد. حدث أبو بكر بن شيبة وهشام بن عمار قال حدث سفيان بن عيينة حا وحدث محمد بن رمح أنبأنا ليث بن سعد جميعا عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس قال أنبأنا صعب بن جثامة قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بالأبواء أو بودان فأهديت له حمار وحش فرده عليه فلما رأى في وجه الكراهية قال إنه ليس بنا رد عليك ولكننا حرم. حدثنا أصلاً أبي شيبة حدثنا عمران بن محمد بن أبي ليلى عن أبي عن عبد الكريم عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم صيد وهو محرم فلم يأكلها. آخر كلمة بالحديث اللي قبله في نسخة حرام في نسخة حرام يعني أظن نسخة حرام في نسخة واحدة ولكنها حرام وهو حرام لكن باب الرخصة لذلك إذا لم يصد له. حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عيسى بن طلحة طلحة بن عبيد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه حمار وحش وأمره أن يفرقه في الضفاق وهو محرمه. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أنبأنا ما عمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم فرأيت حمارا فحملت عليه واصطدته فذكرت شأنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت أني لم أكن أحرم وأني إنما اصطدته لك فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يأكلوه ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته له. بدل واصطدته فاصطدته كل النسخ عندي مثل مقبل نعم شيء في الرفاق عدكم في نسخة في القاف لا في الرفاق شيء. باب تقليد البدن. حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الأسم سعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من البدينة فأفسد قلائد هدي ثم لا يجتذب شيئا مما يجتذب المحرم. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنت أفقد القلائد لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيقلد هديه ثم يبعث به ثم يقيم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم. باب تقليد الغنم. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة علي بن محمد قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة غنما إلى البيت فقلدها. باب إشعار البدن. حدثنا وكيع بن أبي شيبة علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام بن الدوائي عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر الهدي في السنام الأيمن وأماط عنه الدم وقال علي في حديثه بذي الحليفة وقلدنا عليه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أحمد بن خالد عن أفلح عن القاسم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قلد وأشعب وأمكن بها ولم يجتنب ما يجتنب المحرم. باب من جلل البدن. حدثنا محمد الصباح بن سفيان وعيان عن عبد الكريم عن جاد عن أبي ليلى عن ابن أبي طالب قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم جلالها وجلودها وأن لا أعطي الجازر منها شيئا وقال نحن نعطيه. باب الهدي من الإناث والذكور. حدثنا أبو بكر بن شيبة عن محمد قال حدث وكيع حدث سفيان بن أبي ليلى عن الحكم عن يقسم عن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في بدنه جملا لأبي جهل كرته من فضة. حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا عبيد الله بن موسى أنبأنا موسى بن عبيدة عن إياس بن سلام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بدن في بدنه جمل. باب الهدي يساق من دون الميقات. حدثنا محمد عبد الله بن نمير حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن عبد الله عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى هديه من قديم. باب ركوب البدن. حدثنا ابو بكر بن شيبه حدثنا وكيع عن سفيان الثوري عن ابي الزناد عن اعرج عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها قال انها بدنه قال ركبها ويحك. حدثنا علي بن محمد حدث وكيع عن هشام صاحب الدستوائي عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه ببدنة فقال ركبها قال إنها بدنة قال ركبها قال فرأيته راكبها مع النبي صلى الله عليه وسلم في عنقها. نعم. باب في الهدي إذا عطف. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن العبدي حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سنيان بن سلمة عن عباس أن زؤيبا الخزاعي حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بدنة ثم يقول إذا عطب منها شيء فخشيت عليه موتا فانتحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب صفحتها ولا تطعم منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة علي محمد وعمر بن عبد الله صواب عمر كما في التهذيب بس يعني ما بعرف بنسخ ابن ماجه في عمر لما عمر عمر صحفة الأقل إلى عمر أنا بالتهذيب أكيد عمر نعم تهذيب كما في قالوا حدثنا وكيع عن هشام عروة عن أبي عن ناجية الخزاعي قال عمر في حديثه ها ما نادى عمر وكان صاحب بدن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله كيف أصنع بما عطب من البدن قال انحره واغمس نعله في دمه ثم اضرب صفحته وخد بينه وبين الناس فليأكله. باب أجر بيوت مكة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن عثمان بن أبي سليمان عن علقمة بن نضلة قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وما جدع رباع مكة إلا السوائل من احتاج سكن ومن استغنى أسكن. باب فضل مكة. حدث عيسى بن محمد المصري أنبأنا ليس مساعد أخبرني عقيل عن محمد بن مسلم أنه قال إن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن عبد الله بن عدي بن الحمراء قال له رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته واقف بالحزورة يقول والله إنك لخير أبي الله وأحب أبي الله إلي والله لولا أني أخرجت منك ما خرجت. كلكم عندكم راحلتي في نسختين في ناقتين وفي راحلتين يا رب في نسخة إلى الله ولو ولولا إلى الله ولولا يعني الواو يعني ما زال قسم مفخم عن أمي المفهوم حتى ما في قسم نوب عندها يقول قسم من المفهوم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا يوسف بن بكير حدثنا محمد بن اسحاق حدثنا ابان بن صالح حدثنا مسلم بن يناق عن صفيه بنت شيبه قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عام الفتح فقال يا ايها الناس ان الله حرم مكه يوم خلق السماوات والارض فهي حرام إلى يوم القيامة، لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يأخذ لقطتها إلا مشرك. فقال عباس: إلا الإذخر فإن البيوت يرقبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر وابن الفضيل عن يزيد بن أبي زياد أبان عبد الرحمن بن سابق عن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا هذه الحرمة حق تعظيمها، فإذا ضيعوا ذلك هلكوا. عندي: وإذا ضيعوا ذلك هلكوا. في نسخة باب فضل المدينة. حدث أبو بكر بن أبي شيبة، حدث عبد الله بن الميد وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يأبز إلى المدينة كما تأبز الحية إلى جحرها. حدثنا بكر بن خلف، حدثنا معاذ بن هشام، حدثنا أبي عن أيوب عن نافع عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، فإني أشهد لمن مات بها. في نسخة. حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني، حدثنا عبد العزيز بن أبي حاتم عن علاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إن إبراهيم خليلك ونبيك، وإنك حرمت مكة على لسان إبراهيم، اللهم وأنا عبدك ونبيك، وإني أحرم ما بين لابتيها. قال أبو مروان: لابتيها حرتين مدينة. حدثنا باقر بن أبي شيبة، حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أهل المدينة بسوء أذاب الله كما يذوب الملح في الماء. حدثنا النجم السري، حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن مكنف قال: سمعت أنس بن مالك يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدا جبل يحبنا ونحبه، وعلى ترعة من ترع الجنة، وعير على ترعة من ترع النار. باب مال الكعبة. حدثنا أبو بكر بن شيبة، حدثنا المحاربي عن الشيباني عن واصل الأحدب عن شقيق قال: بعث رجل معي بدراهم هدية إلى البيت. قال: فدخلت البيت وشيبة جالس على كرسي، فناولت إياها، فقال له: ألك هذه؟ بعدين قلت يمكن هنا يقول ماذا مكتوب؟ قلت لا ولو كانت لي لم آتك بها. قال: أما لئن قلت ذلك لقد جلس عمر الخطاب مجلسك الذي جلست فيه. فقال: لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة بين فقراء المسلمين. قلت: ما أنت بفاعل؟ قال: لا أفعل. قال: ولماذا؟ قلت: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى مكانه أبو بكر وهما أحوج منك إلى المال، فلم يحركا، فقام كما هو فخرج. سيدي عندك ما أنت بفاعل فيه، ف... ما أنت بفاعل فيه بقى. نعم، ما عندي، ما أنت بفاعل باختلاف مسلم. أنا عندي بفاعل مزاكي. عندك ما أنت فاعل. نعم سيدي. أي كمان ما بتكون تميمية، ما بتكون حجازية، وهيك ما أنت فاعل. ولو استفهم يسي أهل الحجاز بنصبوا فيها، يعتبروها من أخوات، كان أهل بني تميمة بنصبوا فيها، والقرآن أتى على لغة الحجاز. باب صيام شهر رمضان مكة. حدثنا محمد بن عمر العدني صوابه بن أبي عمر، هذا مشهور. حدثنا عبد الرحيم زيد العمي عن أبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك رمضان بمكة فصام وقام منه ما تيسر له، كتب الله له 100,000 شهر رمضان فيما سواه، وكتب الله له بكل يوم عتق رقبة، وكل ليلة عتق رقبة، وكل يوم حملان فرس في سبيل الله، وفي كل يوم حسنة، وفي كل ليلة حسنة. باب الطواف في المكة. أما هو سيدي عندك بمكة فصام. عندي فصام. في اختلاف فصامه. في نسخة واحدة في فصامه. في نسخة فصامه. ترجم باب صوم شهر ولا صيام؟ صيام. أنا صوم. صوم. عدكم صوم كل النسخة. أنا صيام. إذا أصول الشيخ شعيب صوم. باب الطواف في المطاف لحن عيد الحديث. حدثنا محمد بن أبي عمر العددي حدثنا داود معزان قال طفنا مع أبي عقاب في مطر فلما قضينا طوافنا أتينا خلف المقام فقال طفت مع أنس مالك في مطر فلما قضينا طواف أتينا المقام فصلينا ركعتين فقال لنا أنس ائتنفوا العمل فقد غفر لكم هكذا قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وطفنا معه في مطر. باب الحج ماشي. حدث إسماعيل وحفص الأيلي حدثنا يحيى بن يمان هو أنا عندي بمطبوعة بالبية وحاطط بدل أبولي كل النسخ الأبولي. حدثنا يحيى بن يمان عن حمزة بن حبيب الجيات هذا القارئ عن حمران بن أعين على ابي الطفيل عن ابي سعد عن ابي سعيد قال حج النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه مشاة من المدينه في مكه وقال اربطوا اوساطكم في ازوركم وما شاء خلط الهلولة.